طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ولشفاء مرضاكم ثانية. ولتعجيل فرج إمامنا ثالثة. وارحمنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلوم. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. ذاك المنى لو أن ذا يحصل يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا عريس الطف قلبي يشتكي من جراح الدهر كيف يشتفي. آل حرب قتلوه ظاميا حينما ناديت هذا سلوتي. أدمعا أمسح عليه دائما واسكب الدمع دما يا شيعتي. نعم يا مؤمنين، يوم ضرب القاسم بن الإمام الحسن سلام الله عليهما حمله الحسين ناحية المخيم، جئنا النساء صرنا عليك الحلقة هذه تضم أخرى تشم، أمه تنادي بني لا تفجعني في شبابك. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اشهى البلوى مثل ما جرايت بل يا ابني لعند الموز ما تذبني ولا مال ولا مال ولدي انا ردتك ما ردت دنيا ولا مال ولا مال تحضرني لي وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابني قطعت بي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم ظالم أهل البيت أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم القرآن الكريم يوم أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله إنما أنزل وفيه الحكمة وفيه الموعظة وفيه الدرس وفي الوقت نفسه أنزل على الناس كافة ولم يستثني من الناس أحد كحجة هذا بلاغ للناس مع العلم وقد أشرت في مأتم سابق إلى أن عقول الناس ومستوى الذكاء عندهم متفاوت من شخص لآخر زين ذاك البعيد صاحب العقل البسيط الصغير شلون يكون القرآن عليه حجة وشلون يفهم ما في القرآن من دروس ومن عبر ومن حكم ومواعظ شلون يفهم ما في القرآن؟ القرآن الكريم أخذ أسلوب رائع وكله رائع، صار يقرب ما فيه بطرح الأمثلة، لأن مثل ما يقال بالمثال تتضح الصورة، فصار يقرب ما فيه من دروس بطرحه للأمثلة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قد يتصور بعضنا أن العنكبوت حشرة هزيلة ضعيفة، لا، العنكبوت من أشرس الحشرات في واقعها. وإن أردت أن تتحقق من كلامنا انظر إلى كيفية بناء العنكبوت لبيتها، بأي طريقة تبنيه بطريقة شيطانية، طريقة عسكرية بحتة تستخدم في الحروب، تغلق بيتها من الوراء وتتركه مفتوح من الأمام. ليش؟ حتى إذا تجرأت حشرة ودخلت إلى بيت العنكبوت فبيت العنكبوت من الوراء مغلق، تجي هي بسرعة وتغلقه من الأمام، ثم تتصرف التصرف الذي يليق بالحشرة التي دخلت إلى داخل بيتها. خطة عسكرية مثل ما أشرت تستخدم في الحروب فكرتها. من يعتقد أن العنكبوت حشرة هزيلة ضعيفة متوهم مخطئ. وإن كان كلامنا حول بيت العنكبوت مو حول العنكبوت نفسها، تقول الآية وإن أوهن البيوت، يعني أضعف البيوت، لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. البيت حاجة ضرورية لأغلب الكائنات الحية إن لم يكن كلها، الإنسان يحتاج إلى بيت، الحيوان أجلكم الله يحتاج إلى بيت، الطير يحتاج إلى بيت، النملة تحتاج إلى بيت. ليش؟ البيت يوفر الحماية لمن يسكن فيه، لمن يلتجئ إليه. يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، إشارة إلى أن البيت يوفر الحماية لمن يسكن فيه. أرجوك، هذا الكلام هل ينطبق على بيت العنكبوت؟ يعني عندما تلتجئ إليه هل يوفر لها شيء من الحماية؟ لا، بيت هزيل ضعيف. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت عبارة عن خيوط جدا رقيقة، أقل قطرات من المطر من الماء إذا تنزل على بيت العنكبوت تساويه بالتراب، أقل هبة ريح إذا تهب على بيت العنكبوت تنهيه من الوجود. بيت لا قيمة له ولا معنى ولا ثمن معنوي على الإطلاق. الباري جل وعلا يشبه الذين يتخذون من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. شلون العنكبوت تتعب في تأسيس وفي بناء بيتها؟ إيش قد تحتاج من الوقت والعناء والتعب والشقاء؟ لكن مثلما أشرت قطرات من الماء تنزل عليه تساويه بالتراب، ما إلى قيمة. من هنا الباري جل وعلا يشبه أي بنيان إذا يبنى على أساس ظلم الناس، على أساس نهب حقوقهم، على أساس استعبادهم، مثل هذا البنيان عند الله مثل بيت العنكبوت، سينهار، ما إلى قيمة، ما إلى ثمن. شوف مثلا دولة بني أمية، تعرفون كم حكمت في العالم الإسلامي؟ 80 سنة وقيل أكثر من هذا الرقم. صالت وجالت وأسرت وقتلت وشردت وفعلت الكثير بالأمة، لكن بأي طريقة انتهت دولة بني أمية؟ بصورة مخجلة، مضحكة، مهينة، مذلة. انتهت دولة بني أمية بسبب بولة رجل أعزكم الله، آخر خليفة أموي، التقى جيشه مع جيش بني العباس، دارت رح الحرب. القائد الأموي الخليفة اضطر أن ينزل من على جواده كي يتبول، ومجرد ما أن نزل من على صهوة جواده، جواده هرب من عنده. الحرب عوامل نفسية، يعني إذا يقتل القائد معنويات أفراد الجيش تتخاذل، تتحطم، تتراجع إلى الوراء. جيش بني أمية عندما نظروا إلى جواد قائدهم خالي، مباشرة اعتقدوا أن قائدهم قتل، تخاذلت معنوياتهم. بني العباس استغلوها فرصة، هجموا على بني أمية هجمة رجل واحد، إلى أن قتلوا منهم الكثير وآسروا منهم الأكثر. الخليفة الأموي شعر بالخطر أنه يحدق به، إيش سوى؟ شرد من أرض المعركة إلى قرية من قرى صعيد مصر، لحقوا به إلى هناك بني العباس. يقولون الرواة رأيناه جثة هامدة على الأرض وقطة تأكل في لسانه. لا إله إلا الله، 80 سنة حكموا العالم الإسلامي، ومثل ما أشارت قتلوا الكثير من أبناء الأمة وشردوا عوائل الكثير، لكن بهذه الصورة المخجلة المهينة المذلة انتهت دولتهم. ليش؟ لأنها أسست على أساس استعباد الناس، على أساس ظلم الناس، على أساس نهب حقوق الناس. لذلك مثل ما أشرت في بداية كلامي، أي بنيان، ما عليك من حجمه وإن كبر، وما عليك من وزنه وإن ثقل، إذا يبنى على أساس ظلم الناس مثله عند الله مثل بيت العنكبوت، سينهار. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. في واقعنا الذي نعيشه الآن، ما يسمى بإسرائيل، الدويلة المغتصبة للأراضي العربية، الأراضي الفلسطينية، تعرف أن التقارير تشير أن الدويلة المغتصبة تمتلك من 200 إلى 400 رأس نووي، أعظم دولة في الشرق الأوسط من الناحية العسكرية، لكن والله مثلها عند الله مثل بيت العنكبوت، كن على يقين ستنهار يوما. مع ما تمتلك من ترسانة حربية وعسكرية اشقاد، يجي ذاك الفلسطيني البسيط اللي عنده سلاح بدائي ويخوف صاحب الترسانة القوية من الأسلحة، وفي آخر شيء يبنون بينهم وما بين الفلسطينيين جدار عازل. لا إله إلا الله، أصحاب هالقوة، لكن قوتهم أسست على أساس نهب حقوق الفلسطينيين، وعلى أساس هدم بيوتهم، وعلى أساس اقتلاع أشجارهم، وعلى أساس قتل شبابهم. لذلك شلون قوتهم تلك عند الله أشبه ما تكون ببيت العنكبوت؟ إيش قد تبني؟ أقول إيش قد تحتاج من الوقت لبنيان بيتها، وإيش قد تحتاج من العناء والتعب والشقاء، لكن قطرات من الماء تنزل عليه تساويه بالتراب. خلي هالقضية في ذهنك، أي بنيان يبنى على أساس ظلم الناس سينهار عاجلا أو آجلا وإن طالت مدته، لكن بالمقابل تعال على سبيل المثال إلى النهضة الحسينية. يا أخي، من عام 61 للهجرة إلى اليوم 1439 للهجرة، مات أعداء الحسين والحسين باق شامخ، بل على العكس، كلما حاول بعضهم أن يطفئ نور الله المتمثل في الحسين بن علي ازداد نور الحسين إشعاعا. صرنا نسمع اسم الحسين الآن في دول أوروبية غربية، في دول لا تؤمن بالإسلام أصلا، وها هو اسم الحسين صباحا ومساء، بل على مدار الساعة. بلغنا الله وإياكم في يوم عاشوراء على بعض القنوات الخاصة الشيعية، أعني تشوف تنقل المآتم اللي تعقد على مستوى الكرة الأرضية، تنقل على الهواء مباشرة، وتشوف تنقل مآتم في أمريكا وفي الصين وفي الفلبين، في أغلب دول العالم إن لم يكن كلها تعقد المآتم باسم الحسين. كم كان مع الحسين؟ الصفوة اللي يقول الإمام في حقهم الإمام الصادق سلام الله عليه: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. هؤلاء 72 رجل، بالمقابل 30,000، لا ذمة لا ضمير لا رحمة لا عاطفة، صفة من صفات الإنسانية والله ما كانت موجودة في جيش بني أمية، وانتهى جيش بني أمية وبقي الحسين، وبقي من كان مع الحسين، وسيبقى. كلكم أصحاب فطنة، تقرؤون في القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون كلمة تفيد الاستمرارية بمعنى يحاولون، ما قالت الآية أرادوا فعل الماضي وانتهى كل شيء، يريدون إلى اليوم إلى الغد، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وهناك من يحاول على إطفاء نور الله المتمثل في الحسين بن علي، إلا أن النتيجة جاءت محسومة من قبل الله جل وعلا، يوم قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون في آية ولو كره المشركون في آية أخرى. زين، مع وجود هالأسلحة المتطورة اليوم، ونحن نعتقد بوجود رجل مصلح سيخرج في آخر الزمان عجل الله فرجه الشريف، من الناحية العقلية المنطقية، هل باستطاعة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء أن يقف وأن يصمد وأن يثبت أمام هكذا أسلحة فتاكة على مستوى العالم؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أطرح سؤال آخر من خلاله فيه إجابة على هذا السؤال. يقولون: هل باستطاعة الثعبان الزاحف أن يلتهم العصفور الطائر؟ للوهلة الأولى يمكن أنا وأنت نقول أن هذه القضية مستحيلة، بينما التجربة تقول ممكن أن تحدث. شلون؟ يقولون: إذا وضع العصفور بنفسه على الأرض، مجرد ما أن يرى الثعبان متجه نحوه يخاف، يخاف يعني حركته تتجمد. إذا يطير ما عنده مشكلة، لكن المشكلة تكمن في خوفه، حركته تتجمد فيأتي الثعبان بكل سهولة ويلتهم العصفور وتنتهي القضية. عقيدتنا: مجرد ما أن يأذن الله تعالى بخروج إمامنا المهدي أرواحنا له الفداء، كل الأسلحة الموجودة على وجه الأرض تاريخ صلاحيتها ينتهي، ولا سلاح يعمل أمام قدرة الله تعالى المتمثلة في الإمام المهدي سلام الله عليه. كل الأسلحة تتعطل، وليست العبرة في الكم، وإنما العبرة في الكيف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وخير شاهد هذه الأيام التي نعيش فيها، أيام عاشوراء. لما نقول كان مع الحسين 72 رجل وبالمقابل 30,000، يعني القضية ما تحتاج لا إلى سيف ولا إلى رمح ولا إلى سهم. 30,000 لو هجموا على 72 بأسنانهم والله لقطعوهم، ما تحتاج القضية إلى هالضجة. لكن ليست العبرة في الكم، وإنما العبرة في الكيف. قتل كل من كان مع الحسين، فجاء الحسين ناحية المعركة لإلقاء الحجة على القوم، صار ينادي بأعلى صوته: أمام الناصر ينصرنا، لبيك يا أبا عبد الله. أجبه بهذا الشعار الذي لطالما ولا زال يزعج الظالمين إلى اليوم، من 61 للهجرة: أمام الناصر ينصرنا، لبيك سيدي أبا عبد الله. أمام معين يعيننا، أمام مذب يذب عن حرائر رسول الله. وإذا بالقاسم جاءه مسرعا: لبيك عم يا أبا عبد الله. يقولون: عندما رآه الحسين سالت دموعه على خديه. عمر القاسم لم يتجاوز 13. قال: بني ارجع وكن إلى جانب أمك فإنها تحتاجك من بعدنا. كن إلى جانب العليل المريض. رجع القاسم مهموما محزونا، دموعه تجري على خده، بينما هو كذلك وإذا بصوت من الأعداء: يا حسين أجبنت؟ أين شجعانك؟ أين أبطالك؟ فجاء القاسم مسرعا، قال: عم يا أبا عبد الله، بحق أمك الزهراء إلما أذنت لي أن أنزل لقتال هؤلاء القوم. هنا ضمه الحسين إلى صدره، ثم نادى على النساء: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رملة، هلممنا وودعنا القاسم، جئنا النساء صرنا عليك الحلقة، هذه تضم أخرى تشم، أمه تنادي: لا تفجعنا في شبابك. خلصه الحسين من بين أيدي النساء، نزل القاسم إلى المعركة وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، يا الله، بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعلا، انحنى كي يصلح، وإذا بالأزدي من وراءه، ليت يمينه قد شلت، ضربه على أم راسه. أما من مناد وقاسما، أما من مناد وسيدا: عم يا حسين، إن القوم قتلوني، ومن الوصول إليك منعوني. جاءه الحسين كالصقر المنقض على فريسة، قتل قاتله، إلى أن قال: بني، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. حمله الحسين بكلتا يديه، يقول حميد بن مسلم: رأينا رجلي الغلام تخطان في الأرض، تساءلنا: يا سبحان الله، أطول في الغلام أو قصر في الحسين؟ حققنا النظر وإذا بالحسين واضع يده على ظهره. أين المنادي ومصيبته؟ جاء الحسين بالقاسم إلى المخيم، جاءت أمه رملة انكبت عليه وهي تنادي: وولد، جاب ومدد ما به، جاب ومدد ما بين قعد وجاب ومدد ما بين وبتعيدهم يا ويلي وهم وبس ما سمعني نسوان اجت راملة تصيح الله ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال والآمال وليدي أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال ولا مال تحضرني ليه وقع حملي ولا مال بوقت الضيج يا ابني قطعت بي والله بوقت الضيج يا ابني قطعت بي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطرين يا كاشف السوء يا قاضي الحوائج يا معافي المرضى من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالشفاء والعافية. يا ولي العافية يا رازق العافية يا متفضلا بالعافية وارزقنا زيارة حبيبك المصطفى توجه للقبلة. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ابنتك سيدتي نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وعلى أخيك أبي الفاضل وعلى أختيك زينب وأم كلثوم وعلى الدماء السائلات بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. بلغنا الله في الدنيا لزيارتك وفي الآخرة لشفاعتك. والصلاة والسلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة وعلى ملائكة الله جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي جعلنا الله من المتخضبين بدم الشهادة بين يديك. والصلاة والسلام عليك وعلى آبائك وأجدادك وعلى شيعتك المخلصين جميعا ورحمة الله وبركاته، وإلى روح محمد وآل محمد ومن مات على الإيمان. نقرأ المحترمة الفاتحة تسبقها ثلاث صلوات على محمد وآل محمد.